أحبك الله يا شيخ ناصر. يقول يسأل يقول إيش ما حكم السرقة في الصغر دون سن إيش 15؟ وطبعا المكلف الذي بلغ التكليف إما بالبلوغ ولو قبل 14 يعني بالاحتلام أو يعني بنبات شعر العانة يكون يعني قد بلغ السن التي يكلف فيها أو بلغ 15 سنة فهذا يكلف. لو سرق صغير فيضمن تضمن سرقته على يضمنها أولياؤه وقد لا يكون هو يعني لصغره ولكن ينبغي أن يربى على يعاقب يعني من باب التربية ويبين له أن هذا لا يجوز كما أن الصغير المميز يؤمر بالصلاة وينهى عن وإذا بلغ 10 سنوات سواء احتلم أو لم يحتلم يفرق بينه وبين أخته في المضجع إنما يحمل على الفضائل لكن لا تقطع يده إنما تغرم السرقة إلا إذا يعني بلغ وحكم بها قاضي بعد درء الحدود بالشبهات. ما حكم إيش من ليس من هي ما حكم من صاحب السؤال هذا يقول لي السؤال الظاهر أنه في النسبة إذا صار ما أدري والله من ليس إلى أبوه ما منه صاحب السؤال هذا سؤال ما في شيء يعني تقرأ يا شيخ فهد ما هو هذا السؤال أنت صاحب السؤال أنت لا نظرت إليه ولست صاحب السؤال. هو على كل حال يعني إذا كان الشخص مثلا فرق بينه يعني بين أمه وأبيه بلعان ونسب لم ينسب إلى أبيه نسب إلى أمه أين فلا ينبغي أن يضايق يعني كان المقصود من هذا لا ينبغي أن يضايق ولا تزر واجرة وزر أخرى. إذا حسن إسلامه وحسن دينه فإن شاء الله يرجى له الخير. هذا يقول البدع وأهل البدع والأهواء انتشرت بكثرة. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل البدع. محارب طيب مش السؤال ما هو السؤال أكل حند والله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. واكفنا شرور أهل الأهواء والبدع. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ما حكم صلاة السنة يوم الجمعة بعد الأذان يا أبا غازي؟ يوم الجمعة ليس قبلها سنة راتبة. أما بعد الأذان كانوا يقصد بعد الأذان الأول. أما الأذان بين يدي الخطيب لا يشرع سنة بعده لكن ربما يقصد بعد الأذان الأول إذا احتج إذا كان يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فقد يكون له بعض يعني إذا كان يستدل بهذا. لكن الغالب أن الناس بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يقومون ويقلدوا بعضهم بعضا ويصلون السنة وينكرون على من لم يصليها فهذا خطأ. أو بعضهم إذا أذن الأذان الأول خاصة إذا كان الأذان الأول لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت ربما بعضهم يصلي الظهر احتياطا ويصلي 4 ركعات أي نعم بينها تشهد على زعمه احتياطا وهذا من البدع الحقيقة. نعم ومن الوسواس، ما حكم الصلاة لمن جاء متأخر بعد صلاة الجماعة فيصلي في جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة الأولى؟ جائز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى متخلفا عن الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه، فهذا دليل على مشروعية يعني من كان متخلفا أن يصلي في جماعة. أي نعم، من يتصدق على هذا ولا بأس، لكن المحظور أن لا تقام جماعتين يعني في مكان واحد في فرض واحد، كما ذكرت لكم مرارا، أذكره ربما لكم أو لغيركم، لكن في هذا الدرس في هذه الحلقة في أيام ماضية، كان في المسجد الحرام أربعة مقامات: المقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبلي، كل مقام يصلي فيه إمام هذا المذهب، وكل طائفة تصلي خلف، فأربع جماعات في المسجد الحرام، هذا الذي لا يجوز. كل يقيم في صلاة الظهر فيصلون ويسمون بقيت هذه المقامات، أنا على كل حال لم أدركها بهذا الشكل، ولكن من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أن أزال هذه المقامات جميعا وجمع الناس على إمام واحد، وهذه من الفضائل التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. هل التسبيح على رأس الأنامل فقط أم على جميع عقد الأصابع؟ الأمر واسع، إما على عقد الأصابع وإما على الأنامل وتعيد، الأمر واسع. نعم، هل صلاة العصر سنة؟ هل لصلاة العصر سنة قبلية؟ ليس له راتبة قبلية، إنما فيه حديث نعم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعا، فيجوز أن تصليها أربعا نسقا، أو تصلي ركعتين وتشهد وتسلم وتأتي بالركعتين الثانيات، لكن ليست راتبة، ليست من الرواتب العشر أو من الرواتب الاثنتي عشرة. نعم، قال كنت في صلاة الظهر وجاء شخص فأشرت إليه بيدي أن يدخل معي في الصلاة فلم يدخل معي، ثم أي فلما سلم سلامه تم من الصلاة فقلت له لما لم تصلي معي. نعم، فقال غير صحيحة حيث أشرت إليه بيدي، وقال إن حركة الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصياته. هذا جاهل، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قدوة، الرسول قدوة، ولا نقول هذا من خصوصياته إلا ما قام الدليل على تخصيصه به كزواجه من تسع نسوة ونحو ذلك، إذا قام الدليل الشرعي من القرآن والسنة على أنه خاص به نعم، أما أنه يفعل ليسن، حتى النسيان عليه الصلاة والسلام يقول إني لأنسى أو أنسى أو نسى لأسن عليه الصلاة والسلام. ما حكم أكل الضبع وهو حيوان يأكل لحوم؟ هذا مستثنى الضبع، أي نعم يعني مستثنى من التحريم من السباع المحرمة، ولو كان نعم حكم أكله حلال، إلا عاد إذا كان يعني مثل الجلالة، إذا كان يعني يتيقن أنه يأكل أشياء فيتوقف حتى ينظف مثل الجلالة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل المحراب من البدع؟ لا، المحراب ما يضاهي. إيش المقصود من المحراب؟ هو تعيين القبلة وتوسيط الإمام، فهل المحراب يزيل هذه السنة توسيط الإمام، يكون الإمام في الوسط وتعيين القبلة؟ بل المحراب يعين على تثبيت هذه السنة، فهو ليس من البدع المذمومة، وإن لم يكن يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى المحراب، لكن لعل الأخ يقصد المحراب الطويل الذي يغاب فيه الإمام عن المأمومين، هذا طبعا ينافي المقصود، لأنه لابد أن يرى المأمومون الإمام، فكونوا في محراب يعني مثل الصفة طويل ويغيب فيه الإمام ولا يرونه، هذا مبالغة لا ينبغي المبالغة فيها. مهم أن يكون محراب يعين القبلة ويعين موقف الإمام. يقول هل أول جمعة في رجب لها خصوصية؟ أخوكم اليمني. راحت أول جمعة وش تبيبة أول جمعة في رجب، ولا أعرف أن شهر رجب له يعني أول جمعة فيه له خصوصيات في غيره من الأشهر، أو له عبادة تخصه، إنما هو من الأشهر الحرم، صحيح من الأشهر الحرم وهو رجب الفرد، والله أعلم أشهر متواليات ثلاثة ليقضي الحاج حجه فيها، فشهر للقعدة وشهر للحجة، شهر للحجة وشهر المحرم الحرام، شهر يكفي الحاج في اتيانه من بلده ولو كان بعيدا من أبعد ما يكون، وشهر يكفي الحاج لأداء نسك الحج، وشهر يكفيه لعودته إلى بلده. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر الحرم الثلاث محرمة متواليات ليتمكن الحاج من أداء نسكه في زمن محرم، بالإضافة إلى يعني اتصف بصفة النسك فيدخل في حرمة أخرى وهي حرمة النسك، وإذا دخل في البيت في المكان الحرام أو في مكة الحرم الحرام دخل في حرمة المكان، فحرمة الزمان وحرمة النسك وحرمة المكان كلها حرمات يعني يحتمي بها المحرم، وكانوا في الجاهلية يحترمون هذه الحرمات، فإذا كانوا يقاتلون أو يتقاتلون إذا دخلت الأشهر الحرم تركوا القتال. أما شهر رجب فهو للعمرة، يكفي في العمرة، ولهذا كان مفردا. وعلى كل حال ليست العمرة محصورة في رجب، بل هي مشروعة في جميع أشهر السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، صلحك الله. يقول بتنبيه وتحذير من الغلو في الصالحين والأولياء وقبورهم ودعائهم، خاصة أن المسلمين مجتمعين هنا في المسجد النبوي، وهناك في بلدانهم حوالي 2000 قبر لأولياء كما زعموا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بفضله وأن لا يضلنا بعدله. ما من شك أن الغلو في الصالحين والأولياء هو سبب ترك الدين والعياذ بالله، ولا سيما الغلو في القبور ودعاء المقبورين، هذا شرك أكبر ينقض الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا بلطفه وأن يعصمنا بالإسلام. الأمر واسع ويحتاج إلى محاضرة خاصة، أي نعم، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى رشده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه من بلد عربي مسلم حدث شجار في مسجد بقريتنا بين جماعة تسمي نفسها أنصار السنة، وبين طلبة يدرسون القرآن بمدرسة تحفيظ بالقرب من هذا المسجد، بسبب أن الطلبة يقرؤون سورة الكهف يوم الخميس بعد صلاة المغرب أي ليلة الجمعة، علما بأن الشجار كان بالسلاح الأبيض. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حكم في ذلك؟ والله مما يؤسف له أن المسلمين يتشاجرون بينهم، ويظهر أن اللي كاتب السؤال ليس من أنصار السنة. لأنه يقول تسمي نفسها أنصار السنة، والذين يسمون أنفسهم أنصار السنة هم في السودان وفي مصر، فيظهر الكاتب السؤال ليس من أنصار السنة لا في السودان ولا في مصر. ونسأل الله أن يهدينا جميعا. الذين أعلمه عن أنصار السنة في السودان أصلح الله قلوبهم، وفي مصر أنهم يعني من أسلم الجماعات المسلمة ويجتهدون إن شاء الله في نصرة السنة، وعلى كل حال ليسوا معصومين. قال: وبين طلبة يدرسون القرآن بمدرسة التحفيظ بالقرب من هذا المسجد، لأن الغالب أن الزوايا زوايا تحفيظ القرآن خاصة في غير هذه البلاد ربما يدخلها بدع، ولعل هؤلاء يقولون لهم التزام قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة كل الحديث الوارد فيه ضعيف لا تقوم به الحجة، لكن ثبت عن السلف أنهم يقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة. فعلى كل حال المسألة لا تحتاج إلى الخصام، من قرأها لا ينكر عليه، ومن لم يعني يلتزم بها على أساس أنه ليس هناك دليل يعني يلزم بها فلا حرج عليه، مثل الإسبال والضم في الصلاة. على كل حال من ضم فقد وافق السنة، ومن أسبل فلا يثرب عليه ولا يوجب خصومة. يعني الشخص يريد أن يحصل سنة فبسبب إرادته يرتكب محرم ويرتكب بدعة ويخاصم ويقاتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينبغي هذا، رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا معشر المسلمين بالمسلمين. تكره أن يقال لك أنك من أنصار السنة؟ ها؟ ما تكره، حتى لو قلت أنا إن شاء الله من الموحد، أنا من أهل التوحيد، ما تكره، بس عاد يحتاج الدعوة. نعم، كون يقول أنا من أنصار السنة ويعني يأخذ بهذا أو يغر بهذا الادعاء لا ينبغي. أي نعم، يقول إن شاء الله أني يعني أرجو أن أكون من أنصار السنة، لا يزكي نفسه إذا كان على سبيل التزكية، أما إذا كان على سبيل الانتماء ويقول أنا من أهل السنة والجماعة فنعم وليس فيه تزكية، إنما فيه انتماء وفيه أيضا حمية لهذه الجماعة وإن كان هو مقصر. أين؟ ونحن نفخر بأن نقول نحن من أهل السنة والجماعة. إذا لم نقل من أهل السنة والجماعة هل نكون من الرافضة؟ لا، يعني ولا كرامة للرافضة. أنت تقول رافضي أنت سني يكاد أن يخاصمك، يكره أن تقول أن ينتمي للسنة. ونحن الذي ينتمي للسنة لا على سبيل التزكية ولكن على سبيل الانتماء وعلى سبيل الاعتزاز والاعتزاز والاعتزاز والاعتداد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالاعتزاز بالإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو التكرم ببيان حكم حلق اللحية، هذا أمر عمت به البلوى، وحلق اللحية محرم. نسأل الله أن يهدينا جميعاً.